خلكم معانا بعد الفاصل. محتار أنا محتار وقلبي قايد نار، وين أنشد وين أسجل أفتوني يا حضار. محتار هو محتار وقلبه قايد نار، وين يسجل وين ينشد أفتوه يا حضار. أي والله أي والله محتار هو محتار. محتار هو محتار وقلبه قايد نار، وين يسجل وين ينشد أفتوه يا حضار. أي والله أي والله محتار هو محتار. لا تحتار ولا تخلي قلبك يولع وتنهار، عندنا الأصناف كلها من مضارب 110 تختار، من التركات والهارمني والبهار جاهزة للتسجيل على طول، ولا أقول لك خليها تستوي شوية على النار.